نعم نقرأ في بيدود. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد. آخر شيء وقفنا عليه قصة حمزة وعلي، يقول: وتمام البيت: ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني السمان، وهن معقلات بالفناء. بعد تعلم وين مكان في أبيات تستدعيه فيها لنحرهن وأن يطعم اللحوم أصحابه وأضيافه، فهزته أريحية الشراب والسماع، فكان منه ذلك الصنيع رضي الله عنه، وهذا قبل تحريم الخمر. استفزه أمرين: الشراب والسماع. نعم. الحديث اللي بعده: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقب الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباع ابنتي الزبير رضي الله عنهما حدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله. أنا وأخت فذهبت أنا وأختي وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبران الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال عياش: وهم ابنة عمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب، لا شك أنها بنت عمه، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب زوجة المقداد، هذه بنت عمه، وفاطمة يعني في هذا الحديث. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه، يعني كما سيأتي من العمل، وسألوه أن يعطيهم من السبي، فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكن يتامى بدر أبناء الشهداء، هم أولى منكم بهذا السبي، يبيعه ويصرف على اليتامى، ولكن أدلكن على ما هو خير لكم. إذا جاك واحد يطلب منك وما عندك شيء، لا تخليه يرجع فاضي، ولكن قل أعطيك شيء خير منه. فدلهم عليه الصلاة والسلام على إثر الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير والختم بالشهادة، هذه إثر الصلاة. وحديث فاطمة الآخر سيأتي أن قبل النوم، وهذا أيها الأخوة، الذكر له أثر عظيم في قوة الجسد، الذكر له أثر في قوة الجسد، وهذا الذكر خاصة مجرب، أنك إذا قلته قبل النوم، أنك في الصباح أعمال دينك ودنياك تكون فيها قوي، لقول عليه الصلاة والسلام: خير لكم من خادم. والله عز وجل قال عن الاستغفار: يزيدكم قوة إلى قوتكم. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الجريري عن أبي الورد عن ابن عبد قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه؟ عليه الصلاة والسلام. قلت بلى. نعم. قال: أحب أهله إليه. قال: بلى. نعم. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها. اللي كملت من النساء، هذه إحدى الأربع التي كملت من بنات آدم، ما كمل الأربع منهم فاطمة. وش كانت تعمل؟ كانت تجر بالرحى، الحجرين اللي يطحنون بها الحب، تجر بالرحى حتى أثرت في يدها، انتفخت يدها من كثرة ما تعمل، وتستقي الماء من آبار بعيدة حتى أثر في نحرها من كثرة شيل القرب، واليد تأثرت من كثرة الرحى، وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها. عمل شاق جدا بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها وبالنسبة للنساء، وهي أكمل بنات آدم، هذا هو النساء، ما في إلا هكذا. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادمة. فأتته فوجدت عنده حداثة، فرجعت كانت هي تستحي، كانت فاطمة شديدة الحياة، وكانت تستحي حتى من أبيها، فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: سلم عليك، استحت. نعم. فرجعت فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ عليه الصلاة والسلام عرف أن جاءت لحاجة، هو اللي جاها، فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. الله أكبر، رضيت عن الله وعن رسوله، هذه الزكية، هذه الكاملة. صحيح، قالت رضيت عن الله وعن رسوله، وأبوها عليه الصلاة والسلام مش قال لها، مع أنهم شرحوا الوضع وهو صعب جدا، مش قال لها: اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك. المرأة ما كلفت بجمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا غيره حتى تحسن التبع لزوجها وتعمل عمل أهلها وتؤدي فريضة ربها، اعملي عمل أهلك مثل غيرك حتى يأتي الله بالفرج. ثم قال: وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 وهي خير لك من خادم. ما قالها عبد عند نومه إلا أصبح نشيطا قويا على أمره، حتى أن علي رضي الله عنه ما كان يدعها، فقال أهل العراق وش قالوا له؟ قالوا: ولا ليلة الهرير، ليلة الهرير أشد ليالي صفين. قالوا: ما تركتها ولا ليلة الهرير. قال: ما قاتلكم الله يا أهل العراق، ما أكثر تنقيركم، ولا ليلة الهرير ما تركت. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال: ولم يخدمها. ولم يخدمها، لكن لما جاء الله بالخير بعد ذلك أخدمها. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبس بن عبد الواحد القرشي قال: قال أبو جعفر يعني ابن عيسى: كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. هذه الأبدال تعرفون الأبدال في حديث المسند لكن في ضعف. الأبدال وش معنى الأبدال؟ غير الأبدال اللي عند الصوفية والأوتاد والأقطاب، وش معنى الأبدال؟ إيه، هم قوم صالحون لا تخلو منهم الأرض حتى يأتي الوعد الموعود، كلما مات رجل أبدل الله رجل مكانه. الأبدال معناهم قوم صالحون لولاهم لأهلك الله العباد، لكن كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يحفظ الله بهم الأرض. سموا أبدال لأنهم عدد محدد، قيل 40 قيل 15، موجود في المسند بعض الحديث، كلما مات منهم رجل أبدل الله بداله رجل آخر. لكن هذا شيخ المؤلف يقول: كنا نظن أن عنبس هذا من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي، وهذا ليس بصحيح أنهم من الموالي. إن كان في أبدال هم خلق من خلق الله، من العرب ومن الموالي ومن غيرهم يسمعون، وبعض السماع ليس بصحيح. هذا إذا كان ثبت يعني الأبدال هؤلاء، وإلا أصل المسألة صحيح إن الله يحفظ الأرض بالصالحين. وفي الأثر إن الله قال: كلما أردت أن أهلك القرية نظرت إلى عمار المساجد وولدان المسلمين وأهل القرآن فرفعت العذاب عنهم. نعم. قال حدثنا الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلتها لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبة. نعم، هو يطلب دية أخيه قتل في الشرك وأخوه مشرك، المشرك ما له دية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخيب من أتاه، فقال: المشرك ما له دية، لو كنت سأجعل المشرك دية جعلتها لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبة. معنى العقبة يعني بدل، عوض، سأعطيك عوض عن الدية. نعم. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهل. نعم. فأخذ طائفة يعني من اللي قتلوه، إذا أتوا بالخمس نأخذ 100 من الإبل ونعطيها، هذا يعني عوض عن الدية وليس الدية. نعم. فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد بنو ذهل. نعم. فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة، 4000 بر، 4000 شعير، 4000 تمر. يعني أبو بكر عوض عن باقي 100 باثني عشر ألف صاع من زكاة اليمامة. في هذا دليل إن الإمام يتصرف في الزكاة في الخمس هذا أو في الفيء، في الزكاة أو في الفيء، يتصرف في الزكاة في الثمانية وفي الفيء في مصالح المسلمين، وأبو بكر أنفذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي لمجاعة بن مرارة من بني سلمة، إني أعطيته 100 من الإبل ومن أول خمس يخرج من مشرك بني ذهل عقبة من أخيه. نعم، عوض من أخيه الذي قتل. ومجاعة صار له خبر في حروب اليمامة، خبر مشهور، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.